ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار، الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب والمشركين ومن لا يتدين بدين إطلاقا، المهم أي كافر يكون. يقول المؤلف: حكمه كنكاح المسلمين، حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره وما يترتب عليه، يعني فمنه صحيح ومنه فاسد، ويقع به الطلاق والظهار وتجب به النفقة ويثبت به الإرث، وكل ما يترتب على نكاح المسلمين يترتب على نكاح الكفار، فهذا قاعدة مضطردة. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه، قره على نكاحه ولم يتعرض له، فهذا دليل على أن نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه وفي كل أثاره. ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنهم لا يقرون على فاسدين مطلقا، بل يجب أن يفسخ إذا كانوا نكاحا فاسدا وكانوا تحت ذمة المسلمين، ومنهم من قال يقرون على الفاسد، نعم شرطين كما سيأتي، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحته، مع العلم بأن المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحال، يعني ينكح الإنسان أخته، عمته، خالته، ابنته والعياذ بالله، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض لأنكحتهم، مع أنه أخذ الذمة، أخذ الجزية منهم، ومعنى ذلك أنهم سيكونوا تحت حماية المسلمين بهذه الجزية ولم يتعرض لهم. فالصحيح أنهم يقرون على أنكحتهم، لكن بشرط، قال المؤلف: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إليه. شرطين: أولا أن يعتقدوا صحته في شرعه، وهذه الاعتقاد لو عبر المؤلف بعبارة أسد، لو قال إذا كان مباحا، إذا كان صحيحا في شرعه، إذا كان صحيحا في شرعهم، لأنهم قد يعتقدون الصحة وليس بصحيح بمثل شرعهم، يكونوا جهال ما يدرون فيعتقدون الصحة. فالمهم إذا كان هذا صحيحا في شرعهم فإننا لا نتعرض له. والشرط الثاني أن لا يرتفعوا إلينا، ما جاءوا إلينا يقولون انظروا في نكاحنا واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه الشرع، فهذان شرطان: الشرط الأول أن يكون صحيحا في شرعهم، والثاني أن لا يرتفعوا إلينا. فإن كان غير صحيح في شرعهم، مثل أن يتزوج اليهودي أخته، فهل نقره؟ لا، لأن ذلك ليس صحيحا في شرعهم فنمنعه ونفرق بينه. وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحكم بينهم بإيش؟ بكتاب الله. وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فالواجب أن نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إلينا. ولهذا قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إذا أتونا قبل عقد، قال محمد تزوج فاعقدوا لنا النكاح، مثل أن يأتوا إلى المأذون عندنا، مثل فرضنا البلد هذا فيه نصارى وفيه يهود وفيه مسلمين وفيه مشركين وغيره، قبل أن يعقد العقد جاء يقول اعقدوا لنا النكاح، يجب أن نعقده على شرع، لأنهم إذا تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم بكتاب الله، فنعقده على شرعنا بإيجاب وقبول وتعيين الزوجة والزوج والرضا والولي والشهود، كل الشهود والمهر، هذا قول باشتراطه. لا ما هو شرط، ما هو شرط، تقدمنا فلا بد أن يكون على شرعنا، لا بد أن يكون على شرعنا بكل الشروط السابقة. نعم، وإن أتونا بعده، إن أتونا بعده بعد ما تم العقد عندهم وصارت زوجتهم وجاءوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح، فإننا ننظر إن كانت الزوجة الآن تحل أبقى النكاح على ما كان عليه، وإن كانت لا تحل فسخ النكاح، إن كانت تحل حنا أبقيناه على ما كان على ما كان عليه، وإن كانت لا تحل فسخناه. لو كانت هذه الزوجة مطلقته ثلاثا، لو كانت الزوجة الآن مطلقته ثلاثا وهم يعتقدون الحل، حل المطلقة ثلاثا للزوج، لكن شرعنا يحلها ولا لا؟ لا يحل، فأتونا نفسخ العقد، لأن المرأة حينئذ لا تحل، لا تحل، فنفرق بينهم. طيب، هو مجوس تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد العقد، يبطل العقد؟ لا. ليش؟ لأن المرأة لا تحل، المرأة الآن لا تحل، فإذا حكمنا بينهم بكتاب الله قلنا هذه المرأة حرام عليك فيجب التفريق، فنفرق بينهم. نعم، ولو كان يجب الحكم. نعم، نفرق بينهم على كل حال. طيب، إذا قدر أنها هي مسلمة أسلمت هي وهو بقي على كفره، نفرق بينهما. طيب، إذا ترافعوا إلينا بعد العقد، ترافعوا إلينا بعد العقد وكانوا قد عقدوا بدون ولي، إلا أنهم يرون ذلك صحيحا في شرعهم، نفرق؟ ورانا نفرق، لأن النكاح صحيح، والآن هي تحل لو أرادنا نعقد عليها ولا لا؟ لو أرادنا نعقد عليها من جديد الآن تحل ولا لا؟ تحل، إذن نقر العقد، لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم السابقة، فلننظر إلى ما هم عليه الآن، إن كانوا في حال يباح له أن يعقد عليها الآن أبقينا، وإلا فسخنا. طيب، لو كان تزوجها في عدة قد انقضت، هم تزوجها في عدته، الزواج في العدة في حكم الإسلام باطل كذا، لكن عندهم ليس بباطل، إنما ترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدة، نقره بعد أن انتهت، بعد أن انتهت نقره، لأن القاعدة إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح، وإلا فلا، وإلا فلا. مثل ذلك أيضا إذا أسلم الزوجان، إذا أسلم الزوجان ننظر إن كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها، أقرناهما على النكاح، وإن كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع الإسلامي، وإن كانت لا تحل فرقنا بينهما. فهذا رجل وزوجته أسلما وكان عقد النكاح بدون ولي ولا شهود، يقرون ولا لا؟ يقرون. طيب، كان عقد النكاح بينهما صداقة، وجرت العادة عندهم أنه إذا صدق الرجل والمرأة وأحب أن يكون زوجين فلهما ذلك، فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم، يقرون. يقرون ما دامت المرأة الآن تحل لو أراد يتزوجها. طيب أسلم مجوسي تزوج عمته، لكن ترى دقيق، عمته من الرضاع، عمته من الرضاع على الصحيح أسلم جميعا، وهي الآن معه زوجته وعمته من الرضاع، يقرن لا لا يقرن، لأنها الآن لا تحل له، الآن لا تحل له كذا. طيب أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعه أختها، لكن أختها ماتت، يقر لأنه الآن غير المانع، لا تحل له لو أراد يتزوجها. طيب نشوف كلام المؤلف وينطبق على هذا التقييد ولا لا. قال المؤلف: وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن يعني حال الترافع أو حال الإسلام، إذن مقر إيه تنوين إذن بالنون ما حال بعض الناس يكتبون بالنون، إذن أقر يعني على نكاحه. نعم. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، إن كانت حين التراف أو الإسلام ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فإنه يجب التفريق بينهما، والأمثلة كما سمعتم. فصار الضابط الآن نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار، فالظهار واللعان والطلاق والإحصان ولحوق النسب بالولد الذي نتج من بينهما وغير ذلك. ثانيا، إذا كان النكاح صحيحا على مقتضى الشريعة الإسلامية فهو صحيح، إن كان فاسدا على مقتضى الشريعة الإسلامية وهو صحيح عندهم يقرون عليه بشرط أن لا يرتفعوا إليه، يقرون على الفاسد بشرطين حسنا عشان نمشي على الكلام، أن يروا أنه صحيح في شريعته، والثاني أن لا يرتفعوا إلينا. طيب إن ارتفعوا إن لم يعتقدوه صحيحا فرق بينهم، وإن ارتفعوا إلينا نظرنا، فإن كان قبل العقد لا يا أخوان، إن كان قبل العقد وجب أن نعقده على حكمنا على الشرع، إن كان بعده نظر، إن كانت المرأة الآن تباح أقررناهم عليه، وإن كانت الآن لا تباح فرقنا بينهما. هذا القاعدة. نعم. ودليل هذه الأشياء، دليلها ما جاء في إسلام المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية ولم يتعرض له، فدل هذا على أنه يبقى على أصله. قال المؤلف: وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، إن اعتقد حربي حربية، إن وطئ حربي حربية، هذا القيد ليس بشرط، ليس بشرط، والمراد حربي أو ذمي إذا كان يعتقد أن هذا نكاح صحيح، فأسلم وقد اعتقد أن هذا هو عقد النكاح يعني الوطن، يقران على ذلك. نعم يقران إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له. طيب ما رأيكم فيما قيل إن البادية فيما سبق يعقدون أنكحة يعني شبيهة بهذا، يقول إن المأذون يقدر على الشر، وإن تتعرض الزوج والزوجة يقول أنا أبيت ويتقول أنا أبيت ومش بعد كم مرة هم يأخذ بيده ويروح، هل يقرون على هذا؟ أي لأنهم مسلمين، إذا كانوا مسلمين يجب أن ينطبق العقد على شريعة الإسلام. لكن هذا بالإسلام ولا بالإسلام؟ بالإسلام وقت الجاهلية هم يسمونها إيه هم يسمونها جاهلية. إيه ما يعرفون. إيه المهم عرف اللي حال مثل هذا ما دام أن الإنسان ينتسب للإسلام يعني يجب صح حق العقد على مثل الإسلام هنا. والمسألة بسيطة ماذا نقول؟ نقول الآن نعقد بينكم وتذهب الآن وتنام معها ما يضر لأن الماء له لأن الماء له. لا هو من عرف أحوال الناس السابقة عرف كيف من يقيم الجهل إلى هذا الحد. هذا ما ذكره لا ذكروه لنا في ديارنا يقولون يروحون للمدينة ولا لا ويعقدون بينهم وهم ما يعرفون الإسلام. ما داركم ما في كل الألباب. لا أقول يعني في الظاهر أن هذا لا خرافة من زمان. والله عن ما ها؟ في شيء مذكور عن بلد الدعبي قبل يدسون على اي نفسه سامع عندهم من الاشياء هذه اي بعدهم يصرحون باشياء ما ودنا نصرحها. نعم على كل حال ان دول ما نعملهم معامله كفار لانهم ملتزمون باحكام الاسلام فيعاملون معامله المسلمين فيعاد العقل يعاد العقل. يقول طيب بقينا الان المهر مهر النكاح الذي عقد على الكفر. يقول ومتى كان المهر صحيحا أخذته. معلوم لو كان المهر دراهم تأخذه لنا وأسلموا على النكاح السابق الذي هو فاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية لكنهم يقرون عليه يعني مثل رجل تزوجها على 10,000 ريال بدون ولي وبدون مهر أو بدون شهود وبدون نعم وأسلم قلنا نقرهم ولا لا نقرهم المهر تأخذ لأن قلنا النكاح الكفار كان نكاح المسلمين يوجب المهر فإذا كان صحيحا أخذت إن كان فاسدا يعني مثل أصدقها خمرا الخمر عندهم مباح يقول إذا كانت قد قبضت فقد استقر لأنهم يعتقدون أن الخمر مال وقد قبضته فلا نتعرض له. ومثلا أصدقها 60 غرام من الخمر في حال كفر وقبضت إذا كل يوم نجيب لها غرام وتشرب وانتهى 60 يوم انتهى موضوعهم. طيب ولهذا قال وقبضت استقر وإن لم تقبضه فلها ولم يسمى فلها مهر المثل. إن لم تقبض يعني لم تقبض المهر ولم يسمى فلها مهر المثل لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية أن المهر إذا لم يسمى ثبت لها مهر المثل. نعم وعلى هذا إذا كانت الزوجة وضيعه فقها يمكن يخدعون الزوج. نعم هذا رجل أراد أن يتزوج امرأة وقال أعطيكم المهر 20,000 ريال قالوا لا ما بين يديك حساب لا تعين ولا تبشر المسكين فرح يحس انهم يبيعون دون من هذا فلما عقد ودخل عليها قالوا نبي مهر المثل بنتنا ما تزوج الا 150,000. نعم يمكن اذا كان فقيه يخدعه يقول هكذا كما انه بالعكس ربما تخدع المراه الزوج في مساله الطلاق على عوض. الطلاق على عوض تعرفون انه لو يكون العوض ريال واحد ما يمكن الزوج يرجع على الزوج. نعم ها إيه؟ فهذه امرأة جاءت الزوج عن فضل محتاج وانا ودي حمك اعطيك لك 10,000 وطلقها. هو طمع واخذ 10,000 وطلقها وجاء من فاسد قال هو انت براجع ها وش تقول له؟ يقول مالك مراجعة، مالك مراجعة. ولهذا ينبغي من طالب العلم يكون منتبها لهذه المسائل، منتبها. هذا الرجل اللي بالأول في نصف الصداق لو أعطاه 10,000 يجب أكثر من هذا ولا لا؟ ما يجب. لكن إذا لم يسمى فإن لها مهر المثل. طيب وقول المؤلف وإن لم تقبضه ولم يسمى فلها مهر المثل، فإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحا أو كان فاسدا وقبضته. وإن كان فاسدا ولم تقبضه فماذا يكون؟ يقوم. كم يسوى هذا الخمر لمن يستحله؟ قالوا يسوى مثلا 100 ريال، نقول لها 100 ريال ولا يمكن أن نعطيها الخمر لأن الخمر حرام. نعم، فتعطى القيمة. نعم هنا هنا فالبعض اللي السلم تم واللي ما السلم يقوم. طيب نعم إذا كان الخمر محرم عنده إيه نعم، إذا كان محرم أفوه فاسد ما يعتبر شيء. يعني الذي المهر المحرم كالذي لم يسمى، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهذا لاغي شرعا. نعم إيه ولو قبضه انتفاع هذا قبض ليس بصحيح ما دام يعتقدون محرم، هذا لا عبرة به، يعني يجب إثباته ليس بشيء. نعم على على إيش؟ النكاح فاسد. نعم هذا القول فيه نظر. هؤلاء يقولون لأنهم ما دام أنهم التزموا أحكام المسلمين وهم أهل ذمة فإن نطبق عليهم الأحكام الإسلامية، ولكن هذا فيه نظر. ولهذا نحن نمكنهم من أن يشربوا الخمر بس ما يظهرون ما يعلمون مع أنه حرام عندنا في شريعتنا، نمكنهم من كل ما يرون أنه حلال وحرام علينا بس ما يظهرون. زوجان معا، إن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معا بأن تلفظ بكلمة الإسلام جميعا في لحظة واحدة فهما على نكاحهما لأنه لم يستطع أحدهما الآخر. وهل هذا ممكن؟ هو ممكن لكن فيه عسر. الإمكان ممكن بأن يقول لهما قائل قولا لا إله إلا الله فيقولان جميعا لا إله إلا الله، فحينئذ يكون إسلامهما معا. وإن أسلم الزوجان معا يعني بأن تلفظا بكلمة الإسلام في آن واحد فهما على نكاحهما لأنهما لم يختلفا دينا فيبقيان على النكاح. أو زوج كتابية، زوج كتابية أسلم وبقيت هي على دينه، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية، إذا كان كذلك فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع، لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداء، وهذا استدامة وهو أقوى. فإذا كان يهودي تزوج يهودية ثم أسلم هذا اليهودي فإن النكاح بحاله لو بقيت هي على دينه. وكذلك لو كان نصراني تزوج نصرانية ثم أسلم وبقيت هي على دينها فالنكاح بحاله، والأمر في هذا ظاهر، لأنه يحل له أن يتزوج النصرانية ابتداء فالدوام أقوى. هذه مسألتين. قال المؤلف وإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. إذا كان الإسلام من المرأة، إذا تقدمت المرأة زوجها في الإسلام ولو بلحظة وكان ذلك قبل الدخول فإن النكاح يبطل، النكاح يبطل، وذلك لأنه لا عدة حتى نقول إنه ينتظر انتهاء العدة. ويبطل لقوله تعالى لا هم الكفار لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم. إذا الآن نقول إذا تقدم إسلام المرأة وكان قبل الدخول فما الحكم؟ بطل النكاح. وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح بحاله، وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل وقبل الدخول، فلان هذا قبل الدخول. تبين الآن؟ إذا كان قبل الدخول فله ثلاث حالات، فله ثلاث حالات بل أربع حالات: أن يسلم معا، فما الحكم؟ النكاح بحال. أن يسلم الرجل والزوجة كتابية، النكاح بحاله. أن تسلم هي فيبطل النكاح. أن يسلم هو والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح. واضح يا جماعة؟ في هذه الأربع صور هذا حكم. نعيدها مرة ثانية: إذا أسلما جميعا الحكم النكاح بحال. إذا أسلم الزوج وهي كتابية النكاح بحاله. إذا أسلمت هي بطل النكاح. إذا أسلم هو والزوجة غير كتابية بطل النكاح. تمام؟ إذا يبطل في صورتين ويبقى في صورتين، يبقى في صورتين ويبطل في صورتين. هذا إذا كان قبل الدخول، هذا إذا كان قبل الدخول. إذا كان بعد الدخول يقول المؤلف رحمه الله طبعا نكاح انتظر يا أخي. إذا كان بعد الدخول قال: وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا تبين فسخ منذ أسلم الأول. إذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول فله صور أيضا: أن يسلم معا الحكم يبقى النكاح. أن يسلم الزوج وهي كتابية يبقى النكاح. أن يسلم الزوج وهي غير كتابية هذا ما نقول يبقى النكاح، يوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة، يوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة. لماذا؟ لأنها لها عدة، الآن لها عدة، ما ينقطع علق النكاح حتى تعتد، فيوقف الأمر حتى تنقضي العدة. إن أسلمت هي فالنكاح بحاله، وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الزوج. الصورة الرابعة: أن تسلم هي بعد الدخول، فنقول فيها كما قلنا في الصورة الثالثة. ماذا نقول؟ يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن لم يسلم تبين فسخه. ما نقول فسخ النكاح، تبين فسخه منذ أسلمت المرأة. زين الآن؟ صار عندنا الآن التقسيم: إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده، إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. إذا كان قبل، وكلها لهن أربع صور، كلها لهن أربع صور. إذا كان قبل الدخول فإن أسلم معا عيسى يبقى. طيب، وإن أسلم وهي كتابية منديل يبقى بحاله. عبد الله، إذا أسلم الزوج وهي غير كتابية يبطل ولا يبقى؟ يبطل. طيب حجاج، إذا أسلمت هي قبل العقد، ما في زوج قبل الدخول. إيه نعم، كلامنا قبل الدخول. بطل النكاح فيه إذا كان بعد الدخول. طيب يكون بعد الدخول في أربع شهور. نعم يعني تبقى النكاح في حاله. نعم أو مسلم وزوجة كتابية. نعم أم مسلم وأنا غير كتابية. نعم يعني يوقف الأمر حتى ينقل العدة. نعم تبين فصله إن أسلمت فيه وإلا تبين فصله منذ أسلم. طيب الصورة الرابعة. الصورة الرابعة أن تسلم وهو أن تسلم وهو ناشر ويبقى على فكرة. نعم فيوقف الأمر بين أسلم وإلا تبقى الفصل. أحسنت زين واضح الآن. طيب هذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه إذا حصل اختلاف دين على وجه لا يقران عليه بطل بمجرد الاختلاف. إذا حصل يعني اختلاف دين وهما لا يقران عليه بطل بمجرد الاختلاف ولا ينكر. الصورتان الأوليان، الصورة الأوليان وهو إذا كان إذا أسلم جميعا أو أسلم وهي كتابية فالنكاح باقي ما في إشكال. إنما الصورة كان الأخيان إذا كان بعد الدخول قلنا إنه يوقف الأمر حتى تنقضي العدة. يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم وهو رواية عن أحمد أنه ينفصح بمجرد ذلك، بمجرد أن تسلم هي أو يسلم هو وهي غير كتابية بالصورتين. يقولون أنه ينفسخ النكاح بمجرد ذلك، ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من حين يوجد سببه. يعللون ذلك بأنه بأن الفسخ يثبت من حين ما يوجد سببه. واضح؟ كل شيء يبطل النكاح بمجرد ما يوجد البطلان يبطل النكاح. اللعان بمجرد اللعان، الرضاع إن ثبت الرضاع بمجرد الرضاع، كل شيء يبطل النكاح فهو بمجرد وجود المبطل يكون بطلا. وعلى هذا فلا حاجة إلى إيش؟ كلام حوار إلى انتظار. وهناك قول ثالث عكس هذا القول الأخير على أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة، يعني إذا أسلمت المرأة فأسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ما نقول انفسخ النكاح. إذا هي نقول قبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج لأنها في عدة الغيب فنحبسها عن الزواج. بعد انقضاء العدة نقول لها إن شئت تزوجتي وإن شئت انتظرت حتى يسلم زوجك لعله يسلم فترجعين إليه. وهذا أحكى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وحسنه الشوكاني في ليل الأوطار، حسن هذا الرأي. واستدل هؤلاء بأن الأصل بقاء النكاح. وشيخ الإسلام أيضا لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده، قال إن الأصل بقاء النكاح ما دام المعقود على وجه صحيح وسبب الصحة باقي فإن الأصل بقاء النكاح. قال ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام أو سبقته به. وقال أيضا إن لدي دليلا على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها أسلم متأخرا عن إسلامه، لأنها هي أسلمت في أول البعثة، أسلمت في أول البعثة، وهو ما أسلم إلا بعد الحديبية حين أنزل الله تعالى فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فبين إسلامه وإسلامها نحو 18 سنة، ورده النبي عليه الصلاة والسلام إليه بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحه. وهذا دليل واضح جدا. وكذلك صفوان بن أمية أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر، لأنها أسلمت عام الفتح وهما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على النكاح. ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد الفرقة، بمجرد اختلاف الدين، كما قاله ابن حزم وجماعة، لأن ماذا موجد سبب الفرقة؟ إذا قلنا إن اختلاف الإسلام، إن الإسلام سبب للفرقة، فهو يجب أن يكون بمجرده تحصل الفرقة. وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة إنه لم تساق، لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة إذا شاء أن تزوج تزوج، وإن شاء أن تنتظر لعل زوجها يسلم فلا حرج. وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأن القياس حقيقة إما فيما قاله ابن حزم وإما فيما قاله شيخ. وقولي على وجه لا يقر به النكاح، وش افتراضا منه؟ مما لو أسلم زوج كتابية، وهنا حصل اختلاف دين لكن يقر عليه، فمتى حصل اختلاف دين لا يقر عليه ففي هذه الأقوال الثلاثة. وشيخ الإسلام أيضا يقول: لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده، لكن ما قبل الدخول بمجرد الإسلام إذا شاءت أن تتزوج لها أن تتزوج ولا لا؟ لها أن تتزوج، لأنه لا عدة له، لا عدة عليه، فلها أن تتزوج بمجرد ما يحصل إسلامه أو إسلامها هي. نعم. وأما بعد الدخول فينتظر حتى تنتهي العدة. واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي العاص بن الربيع أنه كان بين إسلامه وإسلامها 6 سنين، 6 سنين. ولكن يقول ابن القيم: هذا وهم، وهم، أو أن المراد بالإسلام الهجرة، لأن حقا ما بين إسلامه وهجرتها 6 سنين، وأما بين إسلامه وإسلامها فنحو 18 سنة، لأنها هي أسلمت من أول البعثة وهما أسلم إلا بعد الحديبية. أول البعثة أقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كم؟ 13 سنة، وست سنين هذه 19 سنة. فإذا قدرنا أنها أسلم خلى أسلم في السنة الثانية إنه 18 سنة، وهذا الذي قاله واضح. لكن في مكة بقي أثناء يا شيخ ولا برسل الرسول من حيث أسلمه؟ الرسول أسلم ما نزل التحريم إلا في الحديبية، بقيت معه وهكذا كل الأديان، ما نزل وجوب التفريق إلا في الحديبية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم. نعم. يتبين فسخ. فلو أسلم في العدة ما صار شيء، ما صار فسخ. والله في شيء من يعني ما هو قياس، هو ليس بقياسه. ولهذا الحقيقة أن القياس إما قول ابن حزم ولا قول شيخ الإسلام تيمية. يا شيخ قصة صفوان بن عيينة. نعم. قلت ما في البر لم يرد موصولا صحيحا. إيه، لكن أنت تعرف أن المغازي هذه واضحة، ولهذا لما أن الرسول استعار منه الدروع قال أغصب يا محمد، قال بل عريق مؤداه، وهذا بعد الفتح عند الخروج إلى الطائف، وهذا دليل على أنه كان ذاك الوقت غير مسلم. لا نثبتها، لأن غالب المغازي هكذا تقال. وإذا أنت تقول في قصة أبي العاص واضح. نعم. يجيب عن هذا بأن هذا في ابتدائه، أو إذا اختارت هي اختارت فتى نفسه، لأن الآية مثل ما قال ابن القيم قال إن الذي استدل بالآية الكريمة على انفساخ العقد بمجرد اختلاف الدين قال هذا صحيح، لكن الذي أنزل الله عليه هذه الآية هو الذي أقرهم على نكاح وصحيح، لما الرسول أقر هذا مبين الآية بتصير ابتداء النكاح في الكفار محرم، وإذا انقلت العدة واختارت الفصل فكذلك. نعم. ما يقبل. لا لا ما يقبل. ما دام كافر لا يقبل. تبقى ما. تبقى لا ولا تبقى معه. هو يعني يقال ما ما ما ما تستمعوا لأنه ما يؤتمن عليها. نعم. ما في ما. الإجارة ما يلزم منها أن تكون أن تكون حقوقا. لا ما يلزم منها أن تكون حقوقا. ثم إنه الظاهر من السير والمغازي إنه بمجرد ما نزل بالآية إنه هسر لا هن حل لهم ولا محل لهم. الإجارة هو الله اقتدته لا هي اقتدته في قلادة فيها كما هو مشهور في بدر لأنه من الأصل في بدر في بدر. والإجارة أجارته يمكن أجارته لما أراد أن يقدم للإسلام يمكن إيه؟ المهم على كل حال كلامنا على الحكم في هذه المسألة الحكم في هذه المسألة. لكن إذا أسلم وهي وثنية تحل له غير هورية ولا نصرانية ما تحل. ولهذا في واحد من الكوريين أسلم وزوجته غير يهودية ولا نصرانية فمشكلة حقيقية هذه كثيرة إذا وقعت فماذا نقول له؟ نقول له ما دام أنك أنت الآن مسلم ومؤمن بالإسلام فالإسلام يحرم عليك أن تبقى معك هذه المرأة. نعم. والآن أنت أعرض عليها الإسلام أعرض عليها الإسلام وأدعوها الإسلام فربما تسلم وتبقى معك لا سيما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن لو أسلمت فيما بعد ما حاجة إلى عقد النكاح. طيب الآن نرجع إلى مسألة المهر. فهمنا الآن حكم النكاح وجعلنا مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعد الدخول وأن لكل منهما كم؟ أربع صور. طيب بقينا في المهر. يقول المعضل في المسألة الأولى إذا كان قبل الدخول فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه. إن سبقته هي على كلام الآن قبل الدخول إن سبقته يعني أسلمت قبله فلا مهر لها. هذا شرط جيد يوم أسلمت بعدها ما اسمها؟ قال نعم لأن الفرقة جاءت من قبلها من قبلها. يقول لو بقيت على الكفر ما صار من فرقة لكن لما أسلمت صارت الفرقة من قبلك فليس لك شيء من المال. واضح؟ إيه نعم. وهذا واضح على قاعدة المذهب واضح لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت لم تسلم. نعم. هذا يدعوها إلى البقاء على على دينها على الكفر. وإن سبقها هو يعني أسلم قبلها فلها نصفه. هي إذا بقي الكافر وزوجها أسلم تعطى نصف المهر. السبب لأن الفرقة من قبله هو إذ لو شاء نعم لم يسلم لو شاء لم يسلم كذا أي نعم. وفيه قول في المذهب على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه. فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه فيجب عليه نصف المهر. يجب عليه نصف المهر لأنه يقول أنت اللي فرقت ليش ما أسلمت؟ وإن كانت هي اللي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها فلا يكون لها شيء ما يكون لها شيء. يعني عكس ما قاله المؤلف هذا يشجع على الإسلام ولا لا؟ أي هذا يشجع على الإسلام. نعم. فعلى هذا على هذا القول نقول إذا أسلمت هي قبل الدخول وبقي هو على كفره فلها نصف المهر. لأن الفرقة من قبله، وإذا أسلم هو وبقيت هي على كفرها فلا شيء لها لأن الفرقة من قبله. وهذا من الناحية الشرعية أو الدينية يكون في حث على الإسلام أقوى من المذهب. أما من ناحية القاعدة أو التقييد فالمذهب أقعد، لأنه حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لها، والذي تسبب لها من؟ اللي أسلم، اللي أسلم هو اللي تسبب. ها؟ ما يخالف، ما نقول إنك فعلت الواجب، صحيح إنك فعلت الواجب، لكن قلت بين هذا الرجل وبين النكاح. فالمذهب أقرب إلى القواعد بلا شك، لأن حقيقة وبقطع النظر عن كون هذا السبب محرما أو جائزا، كون تأخر إسلامه وما تأخر جائز أو جائز، إن من حيث القواعد وأن هذا هو السبب هو أقرب. قال: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر، يجوز وقف يجوز وقف، وقف الأمر على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر فيها، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. واضح؟ هذا تكلمنا عليه. إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر، إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. إن أسلم الآخر فقد تبين أن النكاح بحاله، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بطل النكاح. نعم. نعم. ثم رجع أجمع إلى العظم وبقي الآخر على الكفر. لا، هو ما أسلم، ولهذا يقال هذا كافر أصلي، يسمون علماء الكافر اللي ما أسلم من الأول يسمونه كافر أصلي، هذا على أصل، هو من الأصل كافر، من الأصل كافر، يعني ما أسلم ثم ارتدوا. هو نعم كل مولود يولد على الفطرة، لا شك في هذا، لكن أبواه يهودان أو نصارى. فهذا نقول الأصل وجوب الإسلام عليكم، أما أن نقول من الأصل أنه مسلم وهو كافر من حين ولد وهو تابع أبويه، ما يقول بهذا أحد الله. العلماء يقول كافر أصلي ومرتد، ويفرقون بين هذا وهذا. ثم نقول إنهما حين عقد النكاح وهما كافران، هما كافران، فهما عند العقد كافران متصلين متصلين بالكفر. والله أنا عندي إن مذهب أرجح في هذه المسألة، مذهب أرجح لأنه أقرب للقواعد. نعم. أقول القسمين خلاف المذهب. هل الراجح المذهب في مثل النهر؟ لا، الراجح المذهب لأنه أقرب للقواعد. ويقال للمرأة التي لما أسلمت حرمت نصف النهر، يقال الحمد لله هذا مما يزيدك تمسكا بالإسلام، أنك آثرت الإسلام حتى مع فوات نصف المهر، وكذلك الزوج. يقول: فإن أسلم الآخر في هدام النكاح وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. انتهينا من الكلام على إذا أسلم. يأتي عاد إذا كفر، والعياذ بالله، إذا كفر. قال: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر عن قضاء العدة وقبله بطل. إذا كفر نجعل مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعده. إذا كفر يعني بعد الإسلام، إذا كفر بعد الإسلام، واعلم أنهما إذا كفر بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا، لأنهما يستتابان فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. لكن كلام الفقهاء هنا بيان لحكم المسألة فيما لو تأخر الأمر، أو كان مثلا في بلد لا يهتمون باللي يكفر واللي يسلم. نعم. فلا بد أن نعرف الحكم. إذا كفر أو أحدهما قبل الدخول، يقول المؤلف بطل النكاح، وظاهره أنه سواء كفر معا أو تأخر كفر أحدهما. كفر معا عقب ما عقد النكاح جاءهم واحد خبيث ودعاهم الكفر فقال لهما اكفرا بالله، فقالا جميعا كفرا بالله، هذان كفرا جميعا، يبطل النكاح، يبطل النكاح لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلا. وإن كفر أحدهما قبل الآخر أيضا بطل النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فإنه يبطل النكاح لأنهما لا يقران على هذا الدين. طيب إذا كان بعد الدخول، يقول المؤلف وقف الأمر على انقضاء العدة كما قال فيما سبق. هنا ما نقول أنه إذا كان يهودي أو نصراني أو ما أشبه ذلك، ما نقول، لأنه لو كفرت المرأة انتقلت من الإسلام إلى اليهودية تقر ولا لا؟ ما تقر، فلا يحل نكاح مرتدة. إذن نقول إذا كفر بعد الدخول، إذا كفر بعد الدخول أو أحدهما يوقف الأمر على انقضاء العدة. كفر أحدهما بعد الدخول ينفسخ النكاح ولا لا؟ لا، بعد الدخول ما ينفسخ، ننظر حتى تنتهي العدة. إن كفر الآخر دام النكاح، ولا إن رجع ذاك للإسلام؟ نعم، إن رجع ذاك للإسلام نعم بقي النكاح. ولهذا قال إن كفر أحدهما وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن تاب، عندي بالشرح، فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعن نكاحهما، وإلا تبين فسقه منذ ارتد. صح. ما نقول هنا إن ارتد بعد العقد، بعد الدخول، إن ارتد بعد الدخول وقف الأمر عن انقضاء العدة فإن ارتد الآخر دام النكاح، بل نقول فإن تاب من ردته، إن تاب من ردته بقي النكاح لأن الآخر مسلم، إن تاب المرتد من ردته بقي النكاح، وإن لم يتوب فرق بينهما. وشيخ الإسلام في هذه المسألة يرى ما رآه في المسألة الأولى، يقول إنها بعد قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، ولكن لو أرادت أن لا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك. نعم، فحينئذ يكون الأمر في الارتداء في الكفر كالأمر في الإسلام، إلا أنه في مسألة الردة ما نقول إن ارتد الآخر، بل نقول إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح. هذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زماننا هذا، لماذا؟ في ترك الصلاة، في ترك الصلاة كثير من الناس ما يصلي والعياذ بالله. هذا إذا تبينا قبل الدخول إنه ما يصلي من الأصل ما صح العقد، العقد فاسد باطل، مو فاسد باطل، لأنه بنص القرآن إن الكافر لا يحل أن يتزوج المسلمة. نعم، وإن كان هناك خلاف هل يكفر تارك الصلاة ولا لا هذا شيء آخر، لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول الراجح فإنه بنص القرآن يكون النكاح باطل. هذا إذا كان ما يصلي قبل الدخول عند العقد، فإن كان عند العقد يصلي لكن بعد ذلك صار ما يصلي، إن كان قبل الدخول نعم انفسخ العقد ولها أن تتزوج في الحال، إن كان قبل الدخول، إن كان بعده انفسخ العقد ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة، إن هداه الله للإسلام فهو زوجها، وإلا فلها أن تتزوج، ينفسخ النكاح وتتزوج. نعم، وهذه المسألة كثيرة الوقوع الآن، وكثير من النساء والعياذ بالله يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ. وهذه مسألة عظيمة، يقال أنت افسخ النكاح، ما يجوز ما تبقى مع هذا الكافر الذي لا يصلي، يجب أن تفسخ النكاح، وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال، ما له ولاية عليهم. الكافر لا ولاية له على مؤمن، ولا يجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا. فأنت لن يفرق بينك وبين أولادك. وأما الزوج هذا فلا خير فيه، زوج كافر خليني يستحل منك ما يحرم، شيء منكر عظيم.